يذكرهما أن تنام الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سبحانه شرع الحلال والحرام وأنزل الكتاب هدى وذكرى لكل الباب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقصة. وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نحمده سبحانه وتعالى وفضله كبير ونشكره عز وجل وإحسانه كثير ونسأله العفو والعافية والسلامة من تقصيره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى أصحابه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين وسيد الخلق أجمعين بعثه الله في الأميين يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وعلى آله وصحبه وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر المؤمنين والذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. عباد الله، طلب العلم فريضة كتبه الله على المسلمين والمسلمات وأمر بالعلم قبل العمل. فقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر ذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ومن لا علم عنده فلا دين له ولا عقل له وهو غير معلوم من الناس إذا عاش وغير مفقود فيهم إذا مات. والله يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات ويضع الجهل وأهلا ولا يبالي بهم في أي واد هلكوا كما تدل على ذلك الأحاديث والآيات. وإن أعجبتك من جاهل صورته وثيابه فإنه عند الله بئس الحالات، لأنه تعالى لا ينظر إلى الصور والأجسام وإنما ينظر إلى الأعمال والقلوب والنيات. وكل عمل ونية بغير علم فهو رد على صاحبه ولو كان من أفضل القربات. أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العالم لا يدين الله إلا بالحق ولا يعبده إلا بما شرع. والعالم لا يخوض إلا بالدليل ولا يسير إلا على أوضح سبيل. ولذلك يقبل منه قليل ويضاعف له أجر ما ترك وما صنع. والجاهل يدين الله بالباطل ويعبده بالأهواء والبدع، يجيب كل ناعق ويتبع كل مارق. وإذا دعاه الشيطان إلى شيء استمع واتبع. والجاهل يعمل كثيرا ولا يستفيد إلا قليلا ويضع الأمور في غير مواضعها ويضر نفسه وقليل ما ينفع. وفضل العالم العابد على الجاهل العابد كفضل البدر على سائر الكواكب إذا طلع وتم نوره وسطع. وفي الحديث الشريف فضل العالم على العابد كفضلي على أنكم. إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملات في جحرها وحبس الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. فهنيئا لك أيها العالم ما أعطى الله لك من خير إذا كنت ذا عمل صالح. لقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالعلم فقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. والعلماء ورثة الأنبياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير بحسن الاستقامة وحكمة التعليم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله به له طريقا الى الجنه. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. كما صح ذلك عن المرشد الحكيم عليه افضل الصلاه والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له اجر حاج تام الحجر. والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. ومن ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. ونعوذ بالله من ذي لسان عليم وقلب أثيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. كان المسلمون يطلبون العلم في الحضار والسفر وينفقون على جمعه ونشره المال الكثير. وكان أحد يشتري الكتاب أو يستنسخه بمئات الدراهم والدنانة. وكانت المساجد والمدارس والأربقة تغص بالعلماء من صغير وكبير ومبتدئين ونحرير. وكان لأهل العلم عند الملوك والأمراء غاية الاحترام والتقدير، لا يأخذون إلا برأيهم ولا يبتون في الأمر إلا بعد مشاورتهم. فنعم المستشار ونعم المستشير. فشأن الجاهل حقير ونظره قصير وهو سيء التدبير. وإن كان ثوبه السرير من ذهب الحرير. وما ظهر جهل في أمتي شأنها خطير وأمرها كبير إلا تهدم بنيانها وتزعزعت أركانها وحل بها الخراب والتنميه. ليس العلم كله أن نعرف الطهارة والصلاة والحجة والزكاة والصيام، ولكنه ذلك ومعرفة الحق من الباطل والباطل والحسن والقبيح والحلال والحرام. وليس غرضنا من التعليم أن يتخرج من مدارسنا ومساجدنا معلم الصبيان والمؤذين والإمام، ولكنه ذلك وأن يكون في علمائنا الصانع والطبيب والتاجر والجند والقاضي والخاطب والشاعر المجيد والناثر الأديب والصالح لدينه ودنياه. وفي كتاب الله ما يرجع إليه الفقيه والفلكي والمؤرخ واللغوي والفيلسوف والمنطقي والمهندس والجغرافي والنبائي والقانون وعلماء النفس في الشرق والغرب من عرب وأجم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم سالكون، ما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. الدين الصحيح يأمر أهله بالعلم ويحثون عليه ويجعله شرط العبادة وقوام الملك والعمران، ويرغب في العناية به والإنفاق عليه ومعاونة أهله في كل زمان. وقديما كان المسلمون يبنون المعاهد والمدارس ويقفون على العقار والكتب وما تحتاج إليه، وذلك من أعظم الإحسان. ونحن لا نجود في سبيل ذلك بفلس واحد، ولا نتأثر بما نعانيه من ألم. من آلام الجهل، والمال عندنا كثير، ولكن بولينا بالغفلة والنسيان وقلة الاهتمام وضعف الإيمان. وحاجتنا إلى العلم ماسة، وأشد ما يكون إلى علم الأديان التي بها يعرف الحق من الباطل والصحيح من الفاسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دينه، ولا فقير واحد أشد على الشيطان من انفعاله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى مثلة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح للعلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإن طمست النجوم أو شاك أن تضل هدى. وقال عليه الصلاة والسلام: العالم والمتعلم شريكان في الخير والآخرة في سائر الناس. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من تعلم بابا من علم ليعلم الناس وأعطي ثواب 70 صدقة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين في الأرض المستجيبون. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutbah d'aujourd'hui traite de l'intérêt du savoir, la quête du savoir et l'incitation à y aller de l'avant. Louange à Allah, son trône couvre les cieux et la terre, dont il assure la garde son père. Ne sais-tu pas qu'Allah est capable de toutes choses, qu'il sait tout sur tout, il est l'omniscient qui maîtrise tout. Qu'il soit loué. Il a institué le licite et l'illicite. Il a révélé le Coran comme guide et un rappel pour les sages. Allah a témoigné, ainsi que les anges et les gens du savoir, qu'il n'y a de Dieu que lui, le juste. De tous les serviteurs d'Allah, ce sont les savants qui le craignent le plus. Nous le louons et nous le remercions pour ses nombreux bienfaits. Nous implorons son pardon et sa clémence et qu'il nous aide dans l'accomplissement de son adoration. Nous témoignons qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, unique et sans associé. Le Très-Haut a dit: Allah élève de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont le savoir. De tout ce que vous faites, Allah est informé. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Allah l'a envoyé aux gens, il leur lit ses versets, il leur apprend le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient de toute évidence sur la mauvaise voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui pour qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour tous ceux qui l'ont suivi. Allah a dit: et ceux à qui nous avons donné le livre, ils le lisent comme il se doit. Ceux-là y croient et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Serviteurs d'Allah, la quête du savoir, est une obligation faite par Allah pour les musulmans et les musulmanes. Il a ordonné le savoir avant d'ordonner le travail et il a dit « Sache qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et repens-toi de tes péchés et pour les croyants et les croyantes. » Celui qui n'a pas de savoir n'a ni religion ni raison. Il compte parmi les animaux. S'il est vivant, il ne compte pas parmi les humains. Et s'il meurt, il n'est pas une perte et il ne manquera à personne. Allah élève les gens de foi et les gens du savoir. Et il rabaisse l'ignorance et les ignorants. Et il n'incure de leur sort comme en témoignent des hadiths et des versets. Si l'aspect extérieur de l'ignorant te plaît, il ne plaît pas à Allah. Car Allah ne tient pas compte des apparences, mais des actions, des cœurs et des intentions. Toutes les actions et toutes les intentions, sans le savoir, elles ne sont pas acceptées, même s'il s'agit des meilleures offrandes. Allah a dit, « Celui qui est en adoration la nuit, prosterné et debout, il craint la mort et espère la miséricorde de son Seigneur, dis-leur, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas se valent-ils ? » Chers frères et sœurs, nous savons, ne vénère Allah qu'avec ce qu'il a institué. Le savant ne tient compte que de la preuve et il ne marche que dans le droit chemin. Allah accepte de lui le peu qu'il fait et il le récompense au multiple pour le bien qu'il a fait et le mal qu'il n'a pas fait. Alors que l'ignorant vénère Allah à sa convenance et selon ses inventions en matière religieuse. Il répond à n'importe qui et suit n'importe qui. Si Satan l'appelle, il l'écoute et le suit. L'ignorant travaille beaucoup et profite peu. Il ne met pas les choses à leur juste endroit. Il se fait mal à lui-même et il est rarement utile aux autres. Le savant est pour l'ignorant comme la pleine lune pour les astres. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qu'un savant a de plus qu'un adorateur est comme ce que j'ai de plus que le dernier d'entre vous. Allah le Très-Haut, ses anges, ceux qui habitent les cieux et les deux terres, et même la fourmi dans sa fourmilière, et même les poissons, prient pour celui qui enseigne le bien aux gens. » Alors, félicitations à toi, le savant, pour tout ce que Allah t'a donné, si tu fais le bien autour de toi. Allah s'est qualifié lui-même par le savoir, et il a dit, craignez Allah, Allah vous enseignera, et Allah sait tout. Et les anges ont dit, loué sois-tu, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as enseigné, tu es le sage qui sait tout. Allah le Très-Haut a dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à tous les anges et aux grands prophètes, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation et dis, mon Dieu, rajoute-moi encore plus de savoir. Les savants sont les héritiers des prophètes. Comme eux, ils ordonnent le bien et déconseillent le mal. Ils appellent pour le bien par la bonne conduite et l'enseignement sage. Celui qui suit le chemin de la quête du savoir, Allah lui facilite le chemin pour le paradis. À chaque fois que des gens se réunissent dans l'une des maisons de Dieu pour lire le Coran et l'étudier, la sérénité les couvre, la miséricorde les enveloppe, les anges les entourent et Allah les cite parmi ceux qui sont chez lui. Cela a été authentifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, paix et bénédiction sur lui, celui qui va à la mosquée pour rien d'autre qu'apprendre le bien ou l'enseigner, il a la récompense du pèlerin au pèlerinage complet. Allah réserve sa miséricorde à qui il veut et Allah est détenteur de la grande grâce. Frères et sœurs, celui qui utilise son savoir, qui en fait profiter les autres, Allah le fait hériter du du savoir qu'il n'a pas. Et celui qui a eu plus de savoir et qui n'a pas eu de bonne guidance pour l'utiliser dans le bien, tout ce qu'il aura de plus, c'est l'éloignement d'Allah. Nous nous en remettons à Allah, de celui qui a la langue d'un savant et le cœur d'un pécheur. Allah a dit, demanderez-vous aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même de le faire? Êtes-vous donc dépourvu de raison? Les musulmans étaient toujours en quête du savoir, même s'il fallait voyager pour cela. Ils dépensaient beaucoup d'argent pour apprendre, acquérir le savoir et le diffuser. Les mosquées et les écoles étaient pleines de savants, grands et petits, débutants et confirmés. Les rois et les princes vouaient un grand respect et une grande considération aux savants. Ils tenaient compte de leurs avis et ils ne prenaient aucune grande décision avant de les consulter. L'ignorant, quant à lui, il est mal considéré. Il a une vision courte et il agit mal, même s'il était riche. Quand l'ignorance apparaît dans une nation, même si elle est grande, elle connaît la décadence et la ruine. Le savoir ne se limite pas uniquement à la connaissance de la religion et de sa pratique. Il est plus large que ça, le savoir. Il englobe la connaissance de la justice et de l'injustice, du bien et du mal, du licite et de l'illicite. Nous voulons des imams, certes, mais nous voulons aussi des ingénieurs, des médecins, des économistes, des mathématiciens, des physiciens, des juges, des écrivains et des poètes. Le Coran est une référence consultée par les théologiens, l'astrologue, l'historien, le linguiste, le philosophe, l'ingénieur, le géographe, le botaniste, le juriste et le psychologue, arabe et non arabe, en Orient et en Occident. Allah a dit, il n'y a de bêtes rampantes sur terre, ni d'oiseaux volants de ses ailes, qui ne soient des nations pour vous. Nous n'avons rien omis d'écrire sans dans le livre. Puis, vers leur Seigneur, ils seront ramenés le jour de la résurrection. La vraie religion ordonne à ses fidèles la quête du savoir et les y incite. Elle en fait une condition pour l'adoration et la base du règne. Elle incite à aider les gens du savoir partout et tout le temps. Dans le temps, les musulmans construisaient des instituts et des écoles et ils les entretenaient. De nos jours, nous ne sommes plus aussi généreux que nos ancêtres, alors que nous avons plus d'argent qu'eux. L'oubli et le manque de foi nous ont désorientés. Serviteurs d'Allah, plus que jamais, nous avons besoin de savoir en matière religieuse pour nous guider sur le chemin de la foi, de la vérité, de la justice, et pour nous éloigner de l'injustice et de la corruption. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'être humain meurt, toutes ses actions s'arrêtent, sauf dans trois cas. Une aumône courante, sadaqatun jariya, dire construire une mosquée à l'orphelinat par exemple. Un savoir qui lui sera bénéfique, laisser une œuvre scientifique ou une invention, ou une bonne descendance qui prie pour lui. Et là, encore sallallahu alayhi wa sallam dit, les savants sur terre sont comme des étoiles qui guident les gens la nuit, sur terre et sur mer. Si les étoiles se couvrent, l'orientation se perd. Et là, sallallahu alayhi wa sallam encore dit, le savant et son disciple sont partenaires dans le bien, et il n'y a pas de bien dans le commun des gens. والصلاة والسلام على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ملك فقهار وعفا وغفار وشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مكة محكم الله عباد الله اتقوا الله فيما به أمر وانتهوا أعمال منها وزجر واعلموا أن الدنيا دار الممر وأن الآخرة دار المخطر فخذوا مما مركم ما قبلكم لأرضكم وحسابكم على أرضكم. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة كرسي وثلاثة بالمؤمنين من جنه وإنسه. قال تعالى: والمزق قائل علما إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم صح شباب المسلمين، اللهم اجعلنا خير خالق خير سلام بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم صح ولاة أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اجعل ولايتهم في من خفاك واتقاك واتبع رضاك بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم استر ما ظهر وما خفي من عيوبنا، واشفع فينا خيارا، واحتق منا رقابا، ويسير خيرات اسبابا، وهذب خلاقا، واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غل للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على بشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قوموا الى الصلاه.